بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. المسألة العاشرة في الشفاعة. قال: والإجماع على الشفاعة، فقيل: لزيادة المنافع، فقيل لزيادة المنافع أن هذا معنى الشفاعة. قال: ويبطل بنا في حقه صلى الله عليه وآله. زيادة المنافع يبطل بنا في حقه صلى الله عليه وآله. أقول: اتفقت العلماء على ثبوت الشفاعة للنبي صلى الله عليه وآله، ويدل عليه قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قيل إنه الشفاعة كما ورد ذلك في الروايات في تفسير العياشي مثلا عن أحدهما عليهم السلام في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: هي الشفاعة. وأيضا عن سماعة بن مهران عن أبي إبراهيم عليه السلام في قول الله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يقوم الناس يوم القيامة مقدار 40 عاما، ويؤمر الشمس فتركب على رؤوس العباد، ويلجمهم العرق، وتؤمر الأرض، تؤمر الشمس ظاهرا، وتؤمر الأرض لا تقبل من عرفهم شيئا، فيأتون آدم فيستشفعون منه، فيدلهم على نوح، ويدلهم نوح على إبراهيم، ويدلهم إبراهيم على موسى، ويدلهم موسى على عيسى، ويدلهم عيسى، فيقول: عليكم بمحمد خاتم البشر أو خاتم البشر، فيقول محمد صلى الله عليه وآله وسلم: أنا لها، فينطلق حتى يأتي باب الجنة فيدق، فيقال له: من هذا؟ والله أعلم، فيقول: محمد، فيقال: افتحوا له، فإذا فتح الباب استقبل ربه فخر ساجدا، فلا رفع رأسه حتى يقال له: تكلم وسل، تعطى واشفع، تشفع، فيرفع رأسه ويستقبل ربه فيخر ساجدا، فيقال له مثلها، فيرفع رأسه حتى إنه ليشفع من قد أحرق بالنار، فما أحد من الناس يوم القيامة في جميع الأمم أوجه، يعني أكثر وجاهة من محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قول الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. السيد الطباطبائي رحمه الله في تفسير الميزان يقول: وهذا المعنى مستفيض مروي بالاختصار والتفصيل بطرق متعددة، يعني تورث الاطمئنان بل وتفيد الوثوق بالصدور بطرق متعددة. هذا المعنى مستفيض مروي بالاختصار والتفصيل بطرق متعددة من العامة والخاصة، يعني من طرق الشيعة وأهل السنة، وفيها دلالة على كون المقام المحمود في الآية هو مقام الشفاعة. فالكلام يقع في مبحث الشفاعة، الكلام في مبحث الشفاعة الذي هو من البحوث المهمة جدا عقائديا وقرآنيا. لذلك قال الشارح العلامة الحلي رحمه الله: اتفقت العلماء، اتفق العلماء، اتفقت كلمة أهل الإسلام على ثبوت الشفاعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويدل عليه يعني إثباتا قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قيل إنه الشفاعة. وأيضا ورد في الحديث النبوي المشهور ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي في أمال الصدوق بإسناده في أمال الصدوق عن الرضا عليه السلام، ومرت ذكرى ميلاده المباركة في 11 من ذي القعدة، عن الرضا عليه السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يؤمن بحوضي فلا أورده الله حوضي، ومن لم يؤمن بشفاعتي فلا أناله الله شفاعتي. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فأما المحسنون منهم فما عليهم من سبيل. قال الحسين بن خالد الراوي عن الإمام الرضا عليه السلام فقلت للرضا عليه السلام يا ابن رسول الله فما معنى قول الله عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى؟ قال عليه السلام لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله دينه. أيضا السيد الطباطبائي يعلق على الرواية قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، قال هذا المعنى رواه الفريقان بطرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والروايات متواترة، الروايات في ثبوت الشفاعة متواترة تفيد القطع واليقين. وإنما الكلام في معنى الشفاعة. الماتن وهو المحقق الطوسي رحمه الله قال والإجماع على الشفاعة، الإجماع مبتدأ على الشفاعة يعني خبر تعلق بالخبر، إثبات والإجماع قائم على الشفاعة، هذا معنى الجملة. كقولك مثلا زيد في الدار والإجماع قائم على الشفاعة، الإجماع من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الشفاعة. قال والإجماع على الشفاعة. زين ما هي الشفاعة؟ كان ينبغي في البداية بيان معنى الشفاعة. السيد الطباطبائي رحمه الله في الميزان مجلد الأول يقول فحقيقة الشفاعة التوسط. توسط ماكو واسطة، فلان عنده واسطة قوية مثلا طلعه، كان مرتكب مخالفة مرورية أو ما أشبه ذلك، فهذا معنى الشفاعة، أنه إذا أراد إنسان مثلا أن ينال ثوابا من غير تهيئة أسبابه يعني من دون عمل صالح مثلا، أو أراد أن يتخلص من عقاب من غير إتيان شنه التكليف المتوجه إليه، يعني إما في حال طلب الثواب مثلا، وإما شنه في دفع العقاب. فالشفاعة ماذا تكون على هذا الأساس؟ قال فحقيقة الشفاعة، معنى الشفاعة صفحة 160 المجلد الأول تفسير الميزان، فحقيقة الشفاعة التوسط في إيصال نفع أو دفع شر أو ضر، إما لزيادة المنافع كما سيقول بعد ذلك الطوسي، إما لزيادة المنافع الشفاعة، وإما لإسقاط المضار يعني إسقاط العقاب ومستحق للعقوبة، ولكن ببركة الشفاعة نعم يسقط عنه العقاب يدفع عنه العقاب. لذا قال السيد الطباطبائي في الميزان ما هي الشفاعة عند بحث مفصل. قال فإذا أراد الإنسان أن ينال كمالا وخيرا ماديا أو معنويا, ماديا أو معنويا, طلب الخير, طلب الكمال ماديا أو معنويا, وليس عنده ما يستوجب ذلك أو أراد أن يدفع عن نفسه شرا متوجها إليه من عقاب المخالفة. جبنا مثال واضح, مثلا أنه قطع إشارة المرور, ارتكب مخالفة. أنا سمعت من بعض الفضلاء أنه في محاضرة بعد ما قبض عليه اللي هو شرط المرور قال له ما تشوف الإشارة حمراء؟ قال له إيه شفت الإشارة حمراء. ليش قطعتها؟ قال لنا المشكلة إنه مو ما شفت الإشارة, ما شفتك أنت ولا إشارتك حمراء. زين, فأراد شنه أن يدفع عن نفسه شرا متوجها إليه من عقاب المخالفة, لأن هناك قوانين تشريعية في المجتمعات العقلائية الأمم المتحضرة الملل المتمدنة. هناك شنو؟ أولا قوانين تشريعية, تشريعات, وهناك شنو بعد ذلك؟ قوانين جزائية, قوانين جزائية للمتخلف شنو عن تطبيق القانون, عن تطبيق التشريع. فإذا أراد أن ينال كمالا وخيرا ماديا أو معنويا وليس عنده ما يستوجب ذلك, أو أراد أن يدفع عن نفسه شرا أو ضرا متوجها إليه من عقاب المخالفة وليس عنده ما يدفعه, قال أعني الامتثال والخروج عن عهدة التكليف, ذمته مشغولة وليس عنده ما يدفع به عن نفسه. وبعبارة واضحة, إذا أراد نيل ثواب من غير تهيئة أسبابه, أو أراد شنو؟ أو أراد التخلص من عقاب من غير إتيان التكليف المتوجه إليه, فذلك مورد الشفاعة. واضح الآن معنى الشفاعة ومورد الشفاعة. وعنده تؤثر لكن لا مطلقا, فإن من لا لياقة له, لا أهلية له, لا يكون شنه مشفعا. مشفعا قال فالشفيع لا يطلب من المولى مثلا أن يبطل مولوية نفسه وعبودية عبده فلا يعاقبه, المولوية ثابتة للمولى, ولا يطلب منه أن يرفع اليد عن حكمه وتكليفه المجعول. يعني القانون التشريعي أيضا ثابت, لم يسقط عن الاعتبار, ولا يطلب منه الشفيع المشفع, شفع تشفع, لا يطلب من المولى أن يرفع اليد عن الحكم وعن القانون وعن التكليف المجعول على عاتق شنه العبيد مثلا أو المحكومين, أو ينسخه عموما, ينسخ القانون أو الحكم, أو في خصوص الواقعة هذه ينسخ الحكم فلا يعاقبه, لا. ولا يطلب منه أن يبطل قانون المجازات عموما أو خصوصا في هذه الواقعة فلا يعاقب لذلك رأسا أو في خصوص الواقعة, فلا نفوذ ولا تأثير للشفيع في مولوية وعبودية ولا في حكم ولا في جزاء حكم, بل الشفيع, هذه النقطة المهمة, كيف يشفع الشفيع؟ كيف يشفع؟ هل يبطل مولوية المولى؟ لا. هل ينسخ القانون أو يطلب من المولى المشرع أن يرفع اليد عن القانون وعن الحكم أو ينسخ هذا القانون؟ لا. هل يطلب الشفيع من المولى إلغاء قانون المجازات، قوانين جزائية عموما أو خصوصا أو في هذه الواقعة؟ لا، وإنما الشفيع بعد تسليمه لهذه الأمور وهذه الجهات والحيثيات كيف يشفع إذن؟ إنما يتمسك إما بصفات في المولى الحاكم توجب العفو والصفح كسؤدده وكرمه وسخائه إلى آخره، من جهة شنه؟ صفات المولى، وإما بصفات في نفس العبد تستدعي الرأفة والحنان وتثير عوامل المغفرة كمذلته ومسكنته ونحو ذلك، من جهة نفس العبد الذي يشفع له، وإما بصفات في نفس هذا الشفيع، وإما بصفات في الشفيع من قربه إلى المولى وكرامته عنده وارتفاع منزلته لديه ونحو ذلك. فالشفيع شو يقول بلسان الحال والمقال للمولى؟ ما أسألك إبطال مولويتك وعبودية عبدك، لا، ولا أن تبطل حكمك، اثنين، ولا أن تبطل قانون شنه؟ العقوبة والجزاء، بل أسألك الصفح عنه. كيف؟ بأن لك سؤددا ورأفة وكرما، فأنت لا تنتفع بعقابه ولا يضرك الصفح عن ذنبه، أو بأنه جاهل حقير مسكين، ها؟ فكيف بي يا سيدي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين؟ لا يعتني مثلك بشأنه، بشأن هذا الشنه، فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم. أو أن يقول هذا الشفيع أسألك مثلا شنه؟ بما لي عندك من الجاه والمنزلة والكرامة ونحو ذلك. لاحظوا، فهذه كيفية الشفاعة. كان ينبغي على الماتن والشارح بيان أولا شنه؟ معنى الشفاعة وحقيقة الشفاعة وماهية الشفاعة، هذا باختصار الآن لأهمية البحث. في نهاية المطاف سيطبطب يقول بعد استعراض عدد وافر من الروايات، يقول: وهي من حيث المجموع، بالغ حد التواتر، وهي من حيث المجموع إنما تدل على معنى واحد، وهو الشفاعة على المذنبين أو الشفاعة للمذنبين من أهل الإيمان، إما بالتخليص من دخول النار، يعني أساسا لا يدخل النار يشفع له بحيث لا يعاقب بالنار أبدا، أو بالإخراج من النار بعد الدخول فيها، بعد أن عذب مثلا حقبة من الزمان، مدة من الزمان، أو برهة من الزمان، بحسب ما يستحق، لكن مع ذلك يشفع له فيخرج من النار بعد الدخول فيها. قال رحمه الله: والمتيقن من الشفاعة عدم خلود المذنبين من أهل الإيمان في النار، وبينا احنا هذا المعنى، وهو أنه مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار أبدا بدليل العقل والسمع، عقلا وسمعا، مرتكب الكبيرة وإن كان مستحقا لكنه لا يخلد في النار. طبعا لم يتعرض الماتن والشارح إلى هذه النقطة، وهي أن الدواوين ثلاثة في مسألة العفو، مر علينا في المسألة التاسعة في جواز العفو، والعفو واقع لأنه حقه تعالى، فجاز إسقاط العقاب أولا، ولا ضرر عليه تعالى في ترك العقاب مع ضرر النازل به فحسن إسقاطه، هذا ثانيا، ولأنه إحسان، طبعا هذه ولأن العفو إحسان لم يتعرض لها الشارح العلام الحلي، وإنما تعرض فقط لوجهين من الأدلة العقلية. وكيفما كان الدواوين ثلاثة، فديوان شنه؟ لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ورد هذا في الروايات، في نهج البلاغة أيضا موجود، إن الدواوين المنشورة ثلاثة، هذا الديوان واضح إن الله لا يغفر أن يشرك به، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. الديوان الآخر شنه؟ ديوان ذنب العبد وتقصير العبد إزاء شنه؟ المولى سبحانه وتعالى، يعني الذنوب التي ارتكبها بينه وبين الله تبارك وتعالى، ليست حقوق العباد وإنما هي حق الله تبارك وتعالى، أيضا هذه مشمولة للعفو والمغفرة والشفاعة. الديوان الثالث هو هذا الديوان الخطير، وهو مظالم العباد وحقوق الناس، هنا القصاص لا محالة. فالدواوين ثلاثة، هذه نقطة مهمة كان ينبغي أن يشار إليها في مبحث شنه العفو الإلهي، أنه العفو هل يشمل حقوق العباد، حقوق الناس، مظالم العباد أم لا. الآن الكلام في الشفاعة، هناك طبعا إشكالات وشبهات تثار حول موضوع الشفاعة، هل هناك محاذير ثبوتا؟ تارة نتكلم في مقام الثبوت ومرة شنه مقام الإثبات. أما إثباتا فلا أدل على الإمكان من الوقوع، حيث دلت الروايات والنصوص المتواترة على ثبوت ووقوع الشفاعة لنبينا الكريم نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا لغيره من الأنبياء والرسل والصديقين والشهداء والعلماء الربانيين، بل حتى للمؤمنين الشفاعة موجودة كما دلت عليه الروايات في مجموعها. زين، هل هناك محاذير؟ هل الشفاعة تستلزم محاذير أم لا؟ أكو شبهات إشكالات تعرض لها السيد الطباطبائي في هذا المورد. طبعا هم تمسكوا أيضا ببعض الآيات، ببعض الآيات القرآنية، بحيث انتهوا إلى نتيجة غريبة، وهي شنه؟ إنكار الشفاعة، مع أن الحديث النبوي الشريف الذي قرأناه في صدر البحث من أمال الصدوق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من لم يؤمن بحوضي فلا أورده الله حوضي، ومن لم يؤمن بشفاعتي فلا أناله الله شفاعتي. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. تمسكوا ببعض الآيات وببعض الشبهات الواهية، فصاروا إلى إنكار الشفاعة، مع أن الآيات يفسر بعضها بعضا، ولا بد من رد بعضها إلى بعض، فإن القرآن لا ينفي الشفاعة من حيث الأساس بل يثبتها في الجملة. نحن نقول هي ثابتة في الجملة، لكنهم تمسكوا ببعض الآيات، من قبيل مثلا قوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، لاحظ، ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. سورة البقرة آية 48 من خارج الكتاب طبعا، أنقل لكم من تفسير الميزان مجلد الأول. وقال تعالى: يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، هني الشاهد ولا شفاعة. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، هذه ولا شفاعة في الآية 254 سورة البقرة. وأيضا من الآيات التي تمسك بها بعض السلفيين هذه الآية في قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم طبقوها على المؤمنين، لأن هذه مش في المؤمنين، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. هل هذه في المؤمنين الموحدين أم في المشركين في الكافرين؟ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. أو أيضا الآية المباركة التي تعرض لها الطوسي في متن التجريد في سورة غافر أو سورة المؤمن، الآية 18: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وأيضا قوله تعالى في سورة الشعراء آية 101: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. حبيبي القرآن حمال ذو وجوه كما قال أمير المؤمنين صلى الله عليه، وفيه محكم فيه متشابه، منه آيات فيه آيات شنو منهن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، معنى الآية مؤدى الآية المباركة، فتمسكوا وتشبثوا ببعض الآيات فأنكروا الشفاعة من أساس من رأس، مع أن القرآن يثبتها، والقرآن لا يتهافت ويتناقض مع نفسه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه الآيات التي تمسك بها على الجبر أو على التفويض، مع أنه لا جبر ولا تفويض. فالقرآن يثبت الشفاعة في الجملة في مقابل الإنكار الكلي، مر علينا هذا البحث فيما سبق، أنه في الجملة شفاعة ثابتة، لا نقول بالجملة في كل مورد مورد ولكل إنسان إنسان. أصلا نحن لا نعلم ما هي الذنوب التي قد ينال فيها المرتكب الذنب الشفاعة من غير، فهذا مبهم مجمل. هذا أحد الردود، أنه يقول لك هذا إغراء بالمعصية والقبيح، لأنه إذا خلاص ما دام أكو شفاعة فإيش ما يسوي. لا، فالقرآن يثبت الشفاعة في الجملة ولا ينفيها من الأساس، والدليل على ذلك آيات قرآنية كقوله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. سورة السجدة آية 3: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. راح يجي إن شاء الله تفصيل هذا البحث. وقال تعالى: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، مثل إن العزة لله جميعا، لكن هذا مين يمنع شنه؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، من قبيل شنه التوسط في تبليغ الوحي والرسالة، أنه قل نزله روح القدس على قلبك مثلا، إنا أنزلناه في ليلة القدر، جبرائيل أمين مثلا، مطاع ثم أمين موكل بالوحي، أو من قبيل قبض الأرواح، الله يتوفى الأنفس حين موتها، قل يتوفاكم ملك الموت، توفته رسلنا وهم لا يفقه، سببية طولية. فالآيات تقول: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، آية الكرسي بعد، بإذنه، شفاعة بإذنه تعالى، ولهذا سيأتي أنه لا يوجد هناك شفيع مطاع بحيث أنه يلزم رب العالمين على شنه الشفاعة، لا، ليس هناك شفيع مطاع، وإنما هناك شفيع مجاب، كما قرأنا في بعض الروايات أنه النبي صلى الله عليه وآله يخر لله ساجدا فيشفع فيشفع، ليس هناك شفيع مطاع. فالآية تقول ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ونفي الشفيع المطاع، لأن المطاع يعني يأمر فيطاع، فهل هناك من دون الله ولي أو شفيع؟ لا، قل لله الشفاعة جميعا. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يشفع عند ربه ويتوسل إليه سبحانه وتعالى فتقبل شفاعته، وهذا معنى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالتفتوا، نفي الشفيع المطاع، هذا اللي يتمسكوا بالآية بعض السلفية المحدثين، ها، وتسمع منهم في بعض الأماكن مثلا وعلى إيه، خصوصا أنه في البقيع أحيانا بعضهم يطرح هذه الشبهات. نفي الشفيع المطاع لا يستلزم نفي الشفيع شنو؟ المجاب. هناك شفيع مطاع، هذا نسلم كما نصت الآية ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ماكو واحد يأمر الله سبحانه وتعالى فيطاع، وإنما هو الآمر وهو المشرع، هو الآمر الناهي. ولكن هذا لا ينفي وجود شفيع مجاب، شفيع المجاب، نحن نقول بوجود الشفيع المجاب، هذه النقطة المهمة. فلذلك الآيات المباركة لاحظوا، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، حتى الملائكة تشفع. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى، هذه الآية اللي قرأناها قبل لحظات، سورة الأنبياء آية 28، أنا أرجو من الأخوان أنه يتابعوا البحث تفسير الميزان والكتب المعدة، لأنه من البحوث المهمة جدا عقائديا قرآنيا، خصوصا مع وجود هؤلاء المتشبثين بالشبهات والإشكالات الواهية. وقال تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه، يدعون شنو؟ من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق، أكو استثناء، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال تعالى ولا يملكون الشفاعة، لاحظ، إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، فأكو استثناء، إلا بإذنه، آية الكرسي. وهنا أيضا في سورة مريم الآية 87 ولا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة، هذا واحد يقول لا إله ويسكت، لا إله إلا الله، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا، لاحظ، إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقال هذه الآية سورة طه 110 علي، يا علي. وأيضا قوله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده، زيد كم الآية، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، سورة 7. وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهكذا آيات قرآنية بهذا المضمون. وهذا أيضا نظير نفي العلم الذاتي أو علم الغيب ذاتا عن النبي صلى الله عليه وآله وعن سائر شنهم المخلوقات. نحن لا نقول بالعلم الذاتي علم الغيب ذاتا، العلم بالذات لله تبارك وتعالى، بالأصالة بالذات لله، وإنما لا يمنع من شنه إفاضة العلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى، شو إلا من ارتضى من رسول. الآيات تفسر بعضها بعضا. كذلك بالنسبة إلى الولاية التكوينية والقدرة التكوينية، قبض الأرواح عمل تكويني، قل يتوفاكم ملك الموت. قصة آصف بن برخية ولاية تكوينية أم لا، تصرف تكويني أم لا؟ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. فهي طولية، هذه الشفاعة طولية، وقد بينا معنى الشفاعة كيف يشفع الشفيع. إذن الشفاعة ثابتة لغيره سبحانه وتعالى، لكن بإذنه ولمن ارتضى. نعم بالاستقلال ماكو، استقلالية ماكو، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ونحو ذلك من الآيات. فإذا الذين فيه هو شنه؟ أن يشفع بالقوة، وأن يلزم رب العالمين بالقوة، ولابد أن تشفع. لا، ما شفيع مطاع، ماكو شفيع مطاع، لكن هناك شفيع مجاب. ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. بعد ذلك نأتي الآن إلى عبارات الكتاب. هناك قول بأن الشفاعة هي شنو؟ لزيادة المنافع فقط، لزيادة المنافع. أشكل الطوسي رحمه الله على هذا القول بأنه يبطل زيادة المنافع، يبطل بنا في حقه صلى الله عليه وآله. احنا حينما نقول وابعثه اللهم مقاما محمودا، أو حينما نصلي عليه صلى الله عليه وآله، شنو معنى هذا في الزيارة الجامعة الكبيرة المروية عن الإمام علي الهادي سلام الله عليه، وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا، طيبا لخلقنا، وطهارة لأنفسنا، وتزكية لنا، وكفارة لذنوبنا. واضحة هذه؟ تراجع بعد زيارة الجامعة الكبيرة المروية عن الإمام علي الهادي عليه السلام، وهي مودعة في اثنين من أهم الكتب الحديثية، من لا يحضره الفقيه للصدوق، وتهذيب الأحكام للشيخ الطوسي، مضافا إلى عيون أخبار الرضا، الزيارة الجامعة الكبيرة. إذن بعد ذلك الطوسي رحمه الله سيقول بأنه وقيل في إسقاط المضار، أنه إسقاط العقوبة، والحق صدق الشفاعة فيهما. تحقيق عندنا أن الشفاعة كما قرأنا من تفسير الميزان، حقيقة الشفاعة ما هي؟ هي التوسط، إما بإسقاط العقاب وإما شنه؟ إما بإسقاط العقاب وإما بإيصال الثواب، إما لزيادة المنافع، يعني حتى لغير المذنبين يشفع صلى الله عليه وآله، وما من أحد، روايات عديدة، ما من أحد إلا وهو محتاج يوم القيامة إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وآله، ما من أحد من الأولين والآخرين إلا وهو محتاج إلى شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة. روايات عديدة تراجعوها في مظانها، خصوصا في المجلد الأول من تفسير الميزان، ما من أحد من الأولين والآخرين إلا وهو محتاج إلى شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة. رواية في تفسير القمي، هذه الرواية يقول دخل مولا لامرأة علي بن الحسين زين العابدين سلام الله، يقال له أبو أيمن، فقال يا أبا جعفر تغرون الناس، هذه من إشكالات يقول لهم شفاعة وشفاعة، إغراء بالمعصية هذه. سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر. يقول يا أبا جعفر، يعني الإمام الباقر سلام الله، تغرون الناس وتقولون شفاعة محمد شفاعة محمد. قال فغضب أبو جعفر سلام الله عليه حتى تربد وجهه، هذا غضب مقدس، ثم قال ويحك يا أبا أيمن، أغرك أن عف بطنك وفرجك؟ أما لو قد رأيت أفزاع يوم القيامة وأهوالها ومواقفها وأفزاعها، أما لو قد رأيت أفزاع القيامة لقد احتجت إلى شفاعة محمد، ويلك فهل يشفع إلا لمن وجبت له النار؟ قال ما من أحد من الأولين والآخرين إلا وهو محتاج إلى شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة. ثم قال أبو جعفر عليه السلام إن لرسول الله الشفاعة في أمته، ولنا شفاعة في شيعتنا، ولشيعتنا شفاعة في أهاليهم. ثم قال وإن المؤمن ليشفع في مثل ربيع ومضر، وإن المؤمن ليشفع لخادمه ويقول يا رب حق خدمتي كان يقين الحر والبرد. ثم قال السيد الطباطبائي رحمه الله بحث رائع هذا، يبعث على الأمل والرجاء برحمة الله. قال وهناك روايات كثيرة في شفاعة سيدة النساء فاطمة عليها السلام، وشفاعة ذريتها غير الأئمة، وشفاعة المؤمنين حتى السقط منهم. الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تناكحوا تناسلوا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسقط، يقوم محبنطئا على باب الجنة فيقال له ادخل فيقول لا حتى يدخل أبواي. هذا حديث معروف بالي. وعن الصادق عليه السلام قال قال جابر لأبي جعفر عليه السلام جعلت فداك ابن رسول الله، حدثني بحديث في جدتك فاطمة. وساق الحديث يذكر فيه شفاعة فاطمة يوم القيامة إلى أن قال قال أبو جعفر عليه السلام فوالله لا يبقى في الناس إلا شاك أو كافر أو منافق، إلا شاك أو كافر أو منافق. وفي التوحيد للصدوق عن الكاظم عن أبيه عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي فأما المحسنون فما عليهم من سبيل. قيل يا ابن رسول الله كيف تكون الشفاعة لأهل الكبائر والله تعالى يقول، شوف الإشكالات ترى من ذاك الوقت موجودة، يعني من زمن الأئمة إشكالات على الشفاعة. قيل يا ابن رسول الله كيف تكون الشفاعة لأهل الكبائر والله تعالى يقول، هذه هو الحال، والحال أن الله تعالى يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ومن ارتكب الكبيرة لا يكون مرتضى. فقال عليه السلام ما من مؤمن يرتكب ذنبا إلا ساءه ذلك. ما تقرأ في دعاء أبو حمزة الثمالي عظم يا سيدي أملي وساء عملي. ما من مؤمن يرتكب ذنبا إلا ساءه ذلك وندم عليه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفى بالندم توبة، كفى بالندم توبتان. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من سرته حسنته أو حسنة وساءته سيئة فهو مؤمن، فمن لم يندم على ذنب يرتكبه فليس بمؤمن ولم تجب له الشفاعة وكان ظالما. والله تعالى ذكره يقول ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فقيل له يا ابن رسول الله وكيف لا يكون مؤمنا من لا يندم على ذنب يرتكبه؟ فقال ما من أحد يرتكب كبيرة من المعاصي وهو يعلم أنه سيعاقب عليه إلا ندم على ما ارتكب. بعد أنه مستحق للعقاب يعرف أنه مستحق، يندم أم لا يندم؟ عندما أملاه. ومتى ندم كان تائبا مستحقا للشفاعة، ومتى لم يندم عليها كان مصرا، والمصر لا يغفر له لأنه غير مؤمن بعقوبة ما ارتكب، ولو كان مؤمنا بالعقوبة لندم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. وأما قول الله عز وجل، هذا جواب إشكال سيتعرض له العلامة الحلي في كشف المراد في نفس هذا البحث، لكن نأخذ من الرواية. وأما قول الله عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فإنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله دينه. صحيح المعصية مبغوضة عند المولى، ولكن هذا المؤمن حيث إنه مؤمن بالله تعالى وبرسوله وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وأصول الدين، آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، حيث إنه كذلك فهو مرضي لله تبارك وتعالى وإن كان مبغوضا عمله. وأما ذاته ونفسه المؤمنة فهي مرضية لله تبارك وتعالى، فإنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله دينه، وغير ذلك مولانا من الروايات. نرجع الآن إلى عبارة الكتاب. قال: والإجماع على الشفاعة، لا أدل على الإمكان. دخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، اللهم ارزقنا شفاعته. والإجماع على الشفاعة، ولهذا وارد أيضا في فضل زيارة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: من زارني خلصته أحسن، زرته يوم القيامة حتى أخلصه من ثلاثة أمور: عند تطاير الكتب يمينا وشمالا، عند تطاير الكتب، وعند الصراط، عند الصراط، وعند أيضا هذا في فضل زيارة مولانا ضامن الجنة وثامن الأئمة علي بن موسى الرضا سلام الله عليه. يقول: قلت لا أستطيع أبو نواس، أي قلت لا أستطيع مدح إمام. والإجماع على الشفاعة، فقيل لزيادة المنافع، إشكال على هذا القيل، يعني يحصل الشفاعة فقط بزيادة المنافع وإيصال الثواب، ويبطل هذا القيل زيادة المنافع بنا، ويبطل بنا في حقه صلى الله عليه وآله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أقول: اتفقت العلماء على ثبوت الشفاعة للنبي صلى الله عليه وآله، ويدل عليه قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قيل إنه الشفاعة. أكو رواية عن الصادق عليه السلام في أبواب الزكاة والمستحقين أن أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي، وقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله للعاملين عليها فنحن أولى به. فقال: يا بني عبد المطلب، إن الصدقة يعني الزكاة الواجبة لا تحل لي ولا لكم، ولكن قد وعدت الشفاعة. أكو بحث مهم جدا في كتاب منهج الرشاد لمن أراد السداد للشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمه الله، أنه الشفاعة فقط في الآخرة أو أيضا شفاعة في الدنيا. أكو شعار عند بعض السلفية: لا توسل إلا بالله، لا شفاعة إلا لله، لا حكمة. فالشفاعة نحن نقول أنها في الدنيا ثابتة وكذلك في الآخرة، ولهذا تأتي مشروعية التوسل والاستشفاع بالنبي، وخطابه صلى الله عليه وآله بهذا الخطاب: يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. وأما الأدلة الدالة على ذلك فأكثر من أن تعد وأن تحصى، راجحها في كتاب منهج الرشاد لمن أراد السداد، أن الأرض لا تأكل لحوم الأنبياء، وأن للنبي صلى الله عليه وآله حياة برزخية أرقى من حياة الشهداء، وأنه رأى ليلة الإسراء والمعراج الأنبياء والرسل وصلى بهم، صح ولا لا؟ وغير ذلك من ما ورد من طرق الخاصة والعامة، روايات في صحيح مسلم وغير ذلك من الصحاح والسنن والمسانيد في ثبوت الشفاعة له صلى الله عليه وآله. لكن نحن نقول الشفاعة ثابتة للنبي في الدنيا كما هي ثابتة بالقطع واليقين شنه أيضا في الآخرة ويوم القيامة. واضح هذه النقطة مهمة جدا. فمن هنا تأتي أيضا فلسفة التوسل بالنبي والاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وآله. وقد نقل عن الصحابة بطرق معتبرة، أقرأ لك من منهج الرشاد، أن الصحابة كانوا يلجؤون إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله ويندبونه في الاستسقاء ورفع الشدائد والأغراض الدنيوية. وروى البيهقي بطريق صحيح، سنن البيهقي، عن مالك الدار خازن عمر بن الخطاب أنه أصاب الناس قحط فذهب رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله استسق لأمتك فقد هلكوا. فأتاه النبي صلى الله عليه وآله في المنام فقال له قل لعمر قد سقوا. سنن البيهقي. وقد روي أن من رأى النبي صلى الله عليه وآله في نومه فكأنما رآه في يقظته، ولكن حاججهم بالسنة، هذا هو بالتي أحسن جادلهم، لأن الشيطان لا يتمثل به صلى الله عليه وآله كما في صحيح مسلم كتاب الرؤيا باب قول النبي صلى الله عليه وآله من رآني في المنام فقد رآني. وروى البيهقي بطريق صحيح أن رجلا في أيام عمر جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله فقال يا محمد استسق لأمتك. سنن البيهقي. والغرض أن ذلك توسل بالنبي وخطاب النبي عند قبره وضريحه الشريف في الحضرة النبوية ظاهر بين الصحابة والسلف لا يتناكرونه أبدا. وفي الحديث القدسي يا موسى ادعني بلسان لم تعصني به فقال يا رب وأين ذلك فقال لسان الغير. ولو أردنا أن نذكر الروايات من طرق أهل السنة لطال بنا المقام. هفت يقول ذاك الشاعر مثنوي هفتاد من كاغت شود، ديوان المثنوي صار شنو 70 من الورق. لو أردنا أن في صحيح مسلم مثلا كتاب الصلاة الرواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذا عدنا وارد أيضا معنا، ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. من سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة، رواه مسلم في صحيحه. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من سمع الأذان ودعا بكذا حلت له شفاعة يوم القيامة، رواه البخاري في صحيحه. وعن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا، ماكو صلاة الهدية عندنا صلاة الوحش، فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم في صحيحه كتاب الجنائز. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله أنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر، صحيح مسلم كتاب الفضائل. وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله أن الله يقول بعد فراغ الشافعين من الشفاعة أو الشفاعين من الشفاعة شفعت الملائكة أو شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، سنن الترمذي وغير ذلك من الروايات. فإذا نحن نقول هذه النقطة لم يتعرض لها المتن والشارح في كشف المراد أن الشفاعة كما هي يوم القيامة ثابتة للنبي صلى الله عليه، كذلك دلت النصوص والروايات والأخبار من طرق الفريقين على ثبوت الشفاعة للنبي صلى الله عليه وآله حتى في الدنيا حينما تأتي إلى الحضرة النبوية وتزور النبي وتسلم عليه وتتوجه إلى الله تبارك وتعالى وتتوسل إلى الله به أو بحقه أو بجاهه صلى الله عليه وآله وبمنزلته، هذا في باب زيارة القبور، فيشفع لك بإذن الله تبارك وتعالى. واضحة هذه النقطة؟ مهمة جدا. شفاعة كما هي ثابتة في الآخرة ويوم القيامة كذلك ثابتة في الدنيا، لما دلت الأخبار المتواترة على أن الأموات يسمعون وينطقون ولكن الناس لا يسمعون كلامهم. ولو أردنا أن ندخل في هذا البحث أيضا نحتاج إلى 70 من وطن من الوراق. لهذا قال: اتفق العلماء على ثبوت الشفاعة للنبي صلى الله عليه وآله، ويدل عليه قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قيل إنه الشفاعة واختلفوا، فقالت الوعيدية إنها الشفاعة عبارة عن طلب زيادة المنافع المثوبات للمؤمنين المستحقين للثواب لا غير، بس اللي مستحق ثواب يزيد ثوابه، غير هذا ماكو، يقولوا الوعيدية. وذهبت التفضلية إلى أن الشفاعة للفساق من هذه الأمة في إسقاط عقابهم، وهو الحق. احنا نقول هذا وهذا أيضا، عبارة الشارح مهمة الآن. كذب الزاعمون أن عليا لن ينجي محبه من هناتي، يقول السيد إسماعيل الحميري رحمه الله. وأبطل المصنف الأول بأن الشفاعة لو كانت في زيادة المنافع لا غير لكنا شافعين في النبي صلى الله عليه وآله، حيث نطلب له من الله علو الدرجات. هذا الدعاء بعد الأذان: وبعثه مقاما محمودا، آتي محمدا الوسيلة أو الفضيلة إلى آخره. هذا السنة، هذا مشهور هذا الدعاء. قال: لكنا شافعين في النبي صلى الله عليه وآله، حيث نطلب له من الله تعالى علو الدرجات. والتالي باطل قطعا، لأن الشافع أعلى من المشفوع، أعلى درجة من المشفوع فيه، فالمقدم مثله. ولهذا أنا قرأت مقطع من الزيارة الجامعة: وجعل صلاتنا عليكم شنو؟ طيبا لخلقنا، طهارة لأنفسنا، تزكية لنا، كفارة لذنوبنا. قال: ونفي المطاع، هذا رد الإشكال، هناك إشكالات لعلها 6 أو 7 إشكالات على الشفاعة تراجعها في الميزان. ونفي الشفيع المطاع، وش معنى نفي المطاع؟ نفي الشفيع المطاع. ونفي المطاع لا يستلزم نفي المجاب، الشفيع المجاب. وباقي السمعيات متأولة، بس هذول يصدق عليهم قول القائل: يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. أقول هذا إشارة إلى جواب من استدل على أن الشفاعة إنما هي في زيادة المنافع، وقد استدلوا بوجوه. وجه الأول: قوله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. نفى الله تعالى قبول الشفاعة عن الظالم والفاسق، عن الظالم والفاسق ظالمون. الجواب أنه تعالى نفى الشفيع المطاع، ونحن نقول به لأنه ليس في الآخرة شفيع يطاع، لأن المطاع فوق المطيع، ولكن شنو؟ والله تعالى فوق كل موجود، مش فوقية هذه مكانية، ولا أحد فوقه، وهو القاهر فوق عباده. ولا يلزم من نفي الشفيع المطاع، لا يلزم شنو؟ نفي الشفيع المجاب. يقول: سلمنا تنزلا جدلا، لكن لما لا يجوز أن يكون المراد بالظالمين هنا الكفار جمعا بين الأدلة، جمع الدلالي. وجه الثاني: قوله تعالى: وما للظالمين من أنصار. ولو شفع عليه السلام في الفاسق لكان ناصرا له. وجه الثالث: ولا تنفعها شفاعة، ويوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا آخره، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والجواب عن هذه الآيات كلها أنها مختصة بالكفار جمعا بين الأدلة. الوجه الرابع: قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نفى الشفاعة، شفاعة الملائكة عن غير المرتضى لله، والفاسق غير مرتضى. الجواب: لا نسلم أن الفاسق غير مرتضى، بل هو مرتضى لله تعالى في إيمانه. قال: وقيل في إسقاط المضار، يعني إسقاط العقوبة فقط، والحق صدق الشفاعة فيهما، في زيادة المنافع للمؤمنين المستحقين للثواب، وفي إسقاط العقاب عن العصاة ومرتكبي الكبائر. والحق صدق الشفاعة فيهما وثبوت الثاني له صلى الله عليه وآله. الثاني يعني إسقاط العقاب بقوله: ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.